الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: يوجد عندها مبلغ من المال لأيتامها وقد تركته مجمدا في البنك قرابة 8 أشهر، ثم بعد ذلك أصبحت تأخذ منه إذا احتاجت، ولكنها ترجع ما أخذته كاملا، وأحيانا تأخذ السلف وترجع المبلغ بعد شهر، وهكذا على هذا المال، فهل عليه زكاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المال الزكوي متى ما بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب زكاته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 مثقالا، وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار وما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. حديث حسن. وبناء على ذلك فهذا المال الذي لهؤلاء الأيتام تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وكان نصابا، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. والعلماء وإن اختلفوا في مسألة وجوب الزكاة على الصبي إلا أن أصح الأقوال فيها هو قول جمهور العلماء من وجوب الزكاة في هذا المال الذي يملكه الصبي، فالزكاة في مال المجنون والصبي من الواجبات، فمتى ما بلغ مال المجنون أو الصبي نصابا وحال عليه الحول فالواجب فيه الزكاة. فإن قلت: وكيف أعرف مقدار الزكاة؟ فأقول: بقسمة كامل المبلغ الموجود لهذا الصبي على 40، وما ينتج من هذه القسمة فإنه ربع العشر الذي يجب إخراجه كل حول زمان. إذا علمت هذا فهنا مسألتان: المسألة الأولى أنه ينبغي لولي اليتيم ألا يترك مال اليتيم تأكله الصدقة، فإذا كان الاتجار في مال اليتيم يغلب على الظن تثميره وزيادته فللولي أن يتاجر بمال اليتيم في وجه من وجوه التجارات التي يعلم أو يغلب على ظنه تثمير المال بها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي وفي إسناده شيء من المقال. والأمر الثاني أو المسألة الثانية: أم الأيتام إذا احتاجت لشيء من مال أيتامها في حجرها فلا بأس عليها أن تأخذ منه لأنها أمهم، وإذا ردت بعد ذلك ما أخذته لهؤلاء الأيتام فهذا طيب، وإن لم ترده وكان مبدأ أخذها منه إنما هو من باب الضرورة أو الحاجة الملحة فلا بأس عليها إن شاء الله، لأنها أمهم ولا يقال في حقها ولا في حق أبيهم ما يقال في حق الأولياء الآخرين، أي في حق عمهم أو خالهم ممن يتولاهم غير والديهم، فالقول في الوالدين يختلف، فإذا احتاج الوالد إلى بعض مال ولده فله ذلك، وإذا احتاجت الوالدة أو اضطرت إلى شيء من مال أولادها اليتامى فلها أن تأخذه، ولكن إن ردته بعد ذلك فهذا طيب، وإلا فلا يجب عليها أن ترده إذا كان مبدأ أخذها من هذا المال إنما هو الضرورة أو الحاجة الملحة، والله أعلم.